ويحفظ حين يقع يحفظه بتكبير للسجود ورفعه كذلك بتكبير من السجود والى ركعات اخرى. هذه السنه في الصلوات ان يكون الامام والمبرد والماموم يخدمون ويرفعون بالتكبير باس به عليه الصلاه والسلام، وكذلك يفتتحون الصلاه بالتكبير. التكبير في اولها فرض عند الجميع، لا بد من افتتاحها بالتكبير، ولا يفهم الصلاه الا بذلك التكبير مع النيه. واما بقيه التكبيرات فلا اختلاف العلماء فيها مع التسميع عند الرفع ومع قول ربنا ولك الحمد بعد الانصاف وقول المامون ذلك، على قولين: احدهما انها واجبه لما جاء في بعض الكتب من الاوامر، ولقول صندوق ورايتم يصلي، وهذا مذهب احمد وجماعه من السلف وخلف، وهذا ارجح القولين. والقول الثاني انها مستحبه فقط وليست واجبه، بل من كمال الصلاه وقضيها وليس من الشيء اللازم، وهذا قول الاكثرين. والقول الاول هو وان كان قول الاقل او لا واحق لما جاء في بعضها من الاوامر، ولان هذا تفسير للصلاه التي امرنا بها وامرنا باقامتها، ووجب ان نبدا بذلك كما اتى به النبي عليه الصلاه والسلام، فيكبر حين يركع ويقول اذا سمع الله الحمد حين يرفع، وهكذا منفرد، ويقول ربنا ولك الحمد حين يرفع، لان الرسول امر بذلك. قال واذا قال سمع الله تقول ربنا ولك الحمد، وهذا اصل امر الوجوب. وقد جاء في الروايات اربع صفات: ربنا ولك الحمد بالواو، ربنا لك الحمد باسقاطها، اللهم ربنا لك الحمد بدون واو، اللهم ربنا ولك الحمد باثباتها. في اربع صفات تحميد، وهذا واجب على الارجح، والجمهور على انه مستحب. ويستحب ايضا ان يكمل فيقول ما في حديث ابي سعيد: من السماوات ومن الارض ومن الاسلم من شيء بعد، يقوله الامام والمأموم والمنفرد. وجاء في حديث علي: ومن انا بينهما، من السماوات ومن الارض ومن انا بينهما ومن الاسلم من شيء بعد. ثم يقول بعد هذا: اهلك ولا مجد احق ما قال العبد، وكن لك العبد، اللهم لا مانع لما اعطيت ولا معطي لذاك ولا ينفع ذا الجد منك جد. وهذا ايضا مستحب وكمال، واهلا يجوز فيه النصب والرفع، اهل الثناء يعني يا اهل الثناء او اخص اهل الثناء، والرفع انت اهل الثناء او مثل المحمود. اما احقه بالرفع المعنى هذا احق ما قال العبد او مثل المحمود ايضا، ومعنى لا مانع لما اعطيت ولا معطي لك الامر الظاهر، يعني ليس هناك من يمنع عطاء الله، وليس هناك من يعطي من عفو، بل قضاؤه نافذ سبحانه وتعالى، فما قدر عطاءه يوجد، وما قدر منعه لا يوجد. ولا يستطيع احد في الدنيا لا في السماوات ولا في الارض ان يمنع عطاء رب، فما انه لا يستطيع ان يعطي من عفو رب سبحانه وتعالى، كما قال عز وجل: ما يفتح الله للناس بالرحمه فلا ممسك له، وما يمسك فلا مرسل له بعده، هو المصرف الكون سبحانه وتعالى كما يشاء جل وعلا. قل ولا ينفع ذا الجد منك الجد من ذا الغناء، والحظ منك غناه وحظه، المعنى الكل فقراء اليك يا رب، فالجميع فقراء الى الله، لا ينفعهم غناهم ولا جاههم ولا وظائفهم ولا غير ذلك من ربهم عز وجل، بل هم فقراء الى الله في كل امورهم في الدنيا والاخره. يا ايها الناس انتم فقراء الى الله، هذا كلام حق يشمل حاله في الدنيا وحاله في الاخره، فهم الفقراء اليه ومصرف فيهم كما يشاء سبحانه وتعالى. فمن اراد العزه والكرامه ونيل المقاصد العاليه فعليه بطاعته واتباع شريعته، فلذلك يدرك الخير في الدنيا والاخره والسعاده في الدنيا والاخره والعاقبه الحميده، ويبدو من الشرور التي وعد بها اعداؤه والصادون عن سبيله. وفي حديث ابي هريره الدلاله على ان هذا التكبير وهذه الاشياء كلها مستمره، الصلاه جميع ركعات الصلاه: كبر حين يركع، كبر حين يسجد، حين يرفع من السجود الى اخره، ويكبر حين يقوم الثنتين بعد الجلوس الشهر الاول، يكبر اذا قام الثالثه صلاه الرباعيه والثلاثيه المغرب، فكل صلاه فيها اثنتان وعشرون تكبيره رباعيه استئذان وعشرون تكبيرة ذكر الإحرام وتكبيرة النقل من الشهر الأول إلى الثالثة اثنتان، وكل ركعة فيها خمس تكبيرات هذه اثنتان وعشرون تكبيرة، وفي المغرب 17 تكبيرة، في الفجر 11 تكبيرة، في الإحرام وعشرون في الركعتين. وفيه دلالة على أن سجدتي السهو وسجدة التلاوة كلها كذلك إذا سجد، لأن فيها خوف وبركة فيكبر في سجود السهو كما جاء صريحا عن أبي هريرة أنه كبر في سجود السهو مثل ما كبر في الصلاة، كذلك سجود التلاوة إذا سجد في الصلاة مثل يعمه الحديث إذا سجد للتلاوة يكبر وإذا رفع يكبر، لأنه سجود فيعم السجود ولأنه خوف وبركة فيعمه أنه كان يكبر في كل خوف وبركة إذا سجد في الصلاة. أما إذا سجد خارج الصلاة في التلاوة فلم يرد في ذلك تكبير إلا عند السجود، جاء في حديث ابن عباس حديث عمر أنه كان يسجد إذا سجد إذا كان أنه كان يكبر إذا سجد في التلاوة، رواه أبو داود والحاكم، فلم يذكر فيه التكبير عند الرفع وإنما جاء التكبير عند السجود في التلاوة على ضعف في رواية أبي داود، لكن جاء في رواية الحاكم قال لا بأس به. وأما إذا كان في الصلاة فإنه يكبر عند الخطوة والرفع في سجود التلاوة في سجود السهو مثل سجود الصلاة سواء. وفي حديث ابن عباس الحديث الثالث قال النبي عليه الصلاة والسلام أمرت وأنا أسجد على ركعتي عظم على جبهتي وأشار إلى الأنف هذا واحد، والركبتين واليدين والركبتين وأطراف القدمين ستة حتى هي سبعة، وهذا الأمر أصله الوجوب، والأمر له صلى الله عليه وسلم أمر للأمة لأنه والموجه إلى الأوامر والأمة تبع لك ذلك، الأوامر له أمر للأمة إلا ما ثبت أنه مخصوص به عليه الصلاة والسلام، وإلا في الأصل أن الأوامر الموجهة إليه والنواهي الموجهة إليه عليه الصلاة والسلام هي موجهة في المعنى للأمة أمرا ونهيا، وهي واجبة على الجميع عليه وعليه، والمنهيات محرمة عليه وعليه إلا ما دل الدليل على تخصيصه به كتزوجه التسع وأشياء وخصائص أخرى معروفة، هذه الله عليه الصلاة والسلام، وإلا في الأصل أن الأمة تبع له في كل شيء، فيجب عليها أن تسجد على ركعتي عظم كما وجب عليه الجبهة والأنف أمر واحد لابد أن تسجد عليهما، واليدين من أطراف اليدين والركبتين وأطراف القدمين على أصابع القدمين، هذا مفروض على الجميع في جميع الصلوات الفرائض والنوافل، لأن الحكم يعم الجميع إلا ما خصه الدليل، فما وجب في الفريضة وجب في النافلة إلا ما خصه الدليل كالقيام، يجوز في النافلة الجلوس ولو مع غير عذر، ولكن في الغريبة لا يجوز فيها إلا بعذر كالمرأة. والحاصل أن ما ثبت في الغريبة ثبت في النافلة من وجوب واستحباب إلا ما خصه الدليل، وما وجب عليه الصلاة والسلام ووجه إليه أمرا أو نهيا فالأمة كذلك إلا ما خصه الدليل. الله الله الله الحمد لله رب العالمين بارك فيك نعم فقال من القائل فأرم القول حتى كرر ثلاث فقال أنا وما رأيت خيرا أو كما قال فلقد رأيت كذا وكذا من الملائكة يبتدون أيهم يرفعوها قال أيهم يبتدونها فدل على استحبابها بعد الرحيم بعد الصلاة في بعض الروايات عند غيره انه عطس بعد ما رفع فقالها، ولكن رواية البخاري فيه انه قالها عند الرفع وليس في كذا العطاس، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لقد رايت كذا وكذا، فدل ذلك على استحبابها وانها كلمات طيبه مشروعه بعد الرفع مشروعه بقول الذي سمعته ان يقولها قبل قول من السماوات توصل الحمد. طيب الشيخ أهل التناول مثل قلت أن فيها رفع ونصح، ليس الرفع أولى من مقام المقام التناول التقليدي لا مقام الدعاء؟ كل فيها رجاء من أهل العلم أنت أهل الثناء ونص أهل الثناء ويا أهل الثناء ما لا واحد عليه لا خطب عليه. نعم بعض الأعضاء لو رفع بعض الأعضاء السبعة واحد أو اثنين أو ثلاثة ولم يسجد إلا على بعضها ما تسجد يعني فرضا على السبعة كلها لكن لو رفعه وعاد قبل أن يرفع أجل، ورفعه عند السجود أو في أثناء السجود ثم عاد المسجود تمكن حصل من الصلاة حصل المحصول. لو كان عنده عذر؟ نعم. لو كان عنده عذر؟ المعذور مستحيل أن يده مقطوعة أو يده المريضة ما يستطيع تمس الأرض، هذا معذور من جميع أهل العلم. نعم. كلام مع الصحة. نعم. يسجد على الجبهة دون الأنف ما يجب، لا بد من الأنف والجميع. يعني النبي صلى الله عليه وسلم سجد عليهما وأشار إليهما. لو أخلى به في سجدة يقضي تلك الركعة. نعم. لو أخلى في هذه الأعضاء السبع في سجدة. كان عمد بطلت كلها الصلاة. كان عمد بطلت الصلاة كلها. من كان لا ساهو فقط وضع. لازم ركعة دون. استوى الله منه. إلا إذا كان بالحال يعني الحال توكل الحال يكمل. لكن لو ما ذكر إلى بعد المقام إلى بطلت الصلاة. خذ المكان المسجود عليه شيء. نعم. المكان المسجود عليه. نعم. قال بعض الفقهاء أنه إذا كان مثلاً قطن منتفش أو صوف أو ما أشبه ذلك، إنه ما يعتبر، ما يصح السجود. لا بد أن يكون منبسط يعني. ما أشبه ذلك. ولا على ذلك. الذي يظل الجميع أركها الطارئة سجد. ما دام يتمكن من أعضاءه وضعها عليه وجبهته وعنفه. إذا أصحهما المنتفش لا تصح. نعم. قوله ربنا ولا تحمل في حال الإفراد. نعم. إذا صلى الإنسان منفرد هل يجب عليه قول ربنا ولا تحمل؟ مثل ما قال ربنا مطلقا ولو أنه واحد يقول ربي لك الحمد ربنا، هكذا جاء الحديث. والنبي يصلي وحده ويقول ربنا ولا تحمل، هو سيد المتواضعين. صلي عليه محل الله المحمود طول يدين دي أطراف المقامات الأربعة، أطراف ومطول وخرج منه والمسجد الأول. أما يعني وقف بعض الوقت وائل محل الله الله عمر صريح صحيحين وذا أربع وحين أسفل ولا حين أفرق من السجد في التنصيص. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. نعم. نعم. محل الله يحتاج عليه يعني يحتاج عناية من الألفاظ حتى وسلامتها من العلة، فإذا ثبت من العلة لعل فعل بعض الأحيان فلا يتناغى معه. لأن عمر نص على هذا الشيء تنصيص، يكون من عمر حميضة شيئا ولا حميضة شيئا، فيكون لو صح في بعض الأحيان لا في كل الأحيان، ثم رفع في بعض الأحيان بغير الأربعة. الرواية الصحيحة أحسن عليك رواية أنه يرفع مع كل حد من رفع يديه. كنت راجعتها قديما ولم يظهر لي صحتها، ولكن تحتاج الى مراجعه اخرى عنايه. هذه امر صحيح فصحيح بان لا يضع راسه لا حين يسجد ولا حين يضع راسه. هو اصح من رواية الطائف. نعم. المأموم متابع للإمام بقوله سمع الله ولا حمده؟ لا، يقال ان سمع الله يقول له ربنا ولا حمده. يقول بعض الفقهاء انه يتابع لكن ضعيف. وصلوا كما رأيتم وصلي إذا يمسكني، فلا يقول المأموم مثل قول سمع الله لمن حمده. المأموم يقول ربنا ولا تحمده، لأن الرسول قال إذا قال سمع الله تقول ربنا، ما قال قول سمع الله ربنا. وجهه ويقول ربنا عند قول الإمام سمع الله. نعم. السنة المأمومية يقول ربنا ولا تحمده فقط. يكون الشيخ يقول مثل ما يقول ربنا ولا تحمده. نعم. الإمام أيضا يقول ربنا ولا تحمده. يقول بعد الإسلام. نعم. لكن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول إذا قال سمع الله يقول ربنا، ما قال إذا قال سمع الله فقولوا بك لا، ثم قل ربنا، قال إذا قال سمع الله فقولوا ربنا. ترك السمع ترك التسميع. نعم. موجبها في حق الإمام. وش اللي وجبها في حق الإمام؟ فعل النبي صلى الله عليه وسلم فعل هذا فصلوا فقال الإمام مثل النبي صلى الله عليه وسلم. والوضوء المنفرد كالإمام، لكن المأمون يوجه توجيه الآخر، فإذا لهم إذا في كذا فقولوا كذا. أما بعد، هذه الأحاديث الخمسة كلها تتعلق بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم، قدم من ذلك جملة ويأتي من ذلك جملة أيضا كلها متعلقة ببيان صفة صلاة رسول الله عليه الصلاة والسلام. فالمقصود من هذا أن يتأسى به المؤمن في صلاته. والصحابة رضي الله عنهم نقلوا لنا كل أعماله عليه الصلاة والسلام، نقلوا صلة صلاته من قيامه إليها من خروجه من بيته إلى المسجد إلى فراغه منها وإلى ما يقوله بعدها عليه الصلاة والسلام. وأهل العلم ذكروا ذلك وجمعوه جزاهم الله خيرا. ومن ذلك الحافظ أبو الفضل حزاني الحجر العسقلاني رحمه الله في هذا الكتاب بلوغ المرأة. الحديث الأول حديث بن بحينة هو عبد الله بن مالك بن بحينة وحينة أمه وأبوه مالك وهو ممن روى في صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. من ذلك أنه كان إذا سجد فرج بين يديه حتى يرجع بيض الطيب هكذا الناظر إذا نظر رأى بيض الطيب فلم يلصقهما بل يفرج بينهما حتى يرجع بيض الطيب. وهذا يدل على أنه كان أبيض اللون كان أبيض بشرة عليه الصلاة والسلام. قدم في حديث أبي يحيث في الأذان قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم لما خرج يتوضأ عن حلة حمراء خرج مشمرا رأيت بياض ساقيه عليه الصلاة والسلام فكان أبيض اللون مشرا بحمرة عليه الصلاة والسلام. كان من أحسن عباد الله في صورته وشكله عليه الصلاة والسلام. فكان يشمر ولا يسبل ثيابه بل يشمر في ثيابه بقميصه وإزاره حتى يبدو بعض الساق فوق الكعب. وكان عليه الصلاة والسلام إذا سجد خرج من حتى يبدو بياض الطيب ما كان هناك شعر كان ينتف الشعر الذي يسنى للمسلمين نفس الشعر السنة ينتف الإبطين حتى تبقى بيضاء سليمة. ولو قدر أن الثياب بقى شيء يسير فهو صلى الله عليه وسلم ما بعد شاب مات وليس فيه إلا شيبات قليلة. كان أسود الشعر عليه الصلاة والسلام ليس فيه إلا شيء قليل. فمراد البياض هنا بياض البشرة بياض الجلد يبدو بياض الإبط أبيض يعني كان ينتفه ولا يبقى فيه الشعر عليه الصلاة والسلام. فيدل على سنن منها العناية في الأباط ونفسها وعلى يبقى فيها شيء لأنه كانت فيها شعر فقال سواد إبطين الشعر ليس فيها سواد ليس فيها شعر. منها فضل التفريج إذا سجد يفرج بين يديه وجنبيه ولا يضم عضديه إلى جنبيه أجزاء من النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا جاء في عدة أحاديث هذا معنى جاء في عدة أحاديث في الصحيحين وغيرهما. ومن ذلك حديث أبي البراء لبعده والنبي صلى الله عليه وسلم وضع كفيك وارفع رفقيك رفع رفقيك معناه إبداء الإبطين وعدم ضم العضد إلى الجنب. هذه السنة إذا سجد يرفع رفقيك هكذا ويرفع رفقيك ويضع اليدين على الأرض الكفين. وهذا ما جاء في حديث أيضا حديث أنس في الصحيحين يصير أحدهم فلا يصوغ ذراعيه ومساط الكلب. فالحاصل من السنة رفع الذراعين ومجافاة العضلين على الجنبين والاعتماد على الكفين في السجود وأن يكون حيال الرأس أو حيال المناكب فعلى هذا وهذا عليه الصلاة والسلام. من كفاه حيال منكبيه في بعض الأحيان وحيال أذنيه في بعض الأحيان جاء بالنبي عليه الصلاة والسلام. والحديث ذا الحديث وائد هو في المعنى أيضا كان إذا ركع فرج بين أصابعه ويسير ضم أصابعه هذا من سنة صلى الله عليه وسلم سجد وركع فرج بين أصابع. وهذا جاء أيضا في حديث أبي حميد وغيره هكذا يضع يديه على ركبتين ركوع مفرجة مفتوحة في الأصابع وإذا سير ضمهما هكذا ضم بعضها إلى بعض وأطرافها إلى قبلة لكن كل أصبع مضمومة الآخر هكذا مضمومة وأطرافها إلى جهة القبلة السجود وبالركوع على ركبتين مفرجة هكذا كان عليه الصلاة والسلام. هذه الرابع حديث الرابع عندكم حديث عائشة رأت النبي صلى الله عليه وسلم متربعا هذا يدل على أن أفضل تربع في محل القيام إذا صلى جالسا يتربع في محل القيام هذا أفضل. والظاهر والله أعلم أن أريح للمؤمن وأمكن له بالقراءة بخلاف إذا جلس على رجله اليسرى مفترشا قد يتعب. فقال أفضل إذا جلس يصلي جالسا فإنه يتربع ولا سيما به صلاة الليل فإن قد يطول القيام. فالأفضل للمصلي جالسا أن يتربع كما قال عائشة رضي الله عنها يتربع في محل القيام ولو صلى على غير هذه الحال أجزأ كما تقدم في عمران بن حصين كما يأتي صلي قائما إذا صلى قاعدة إذا صلى على جنب ولم يقل لقاعدا كان كذا وكذا، دل على ان يصلي قاعدا سواء كان مفترشا او متربعا او متوركا على اي حال جلس. يعم قول فصلي قاعدا، صلي قاعدا، والقاعد يعم انواع القعود مفترشا او متوركا او متربعا يجزئه على اي حال، لكن الافضل ان يكون متربعا لحديث عائشة. والخامس حديث ابن عباس في الجلوس بين السجدتين كان يقول بين السجدتين عليه الصلاه والسلام: اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وارزقني وعافني. وفي روايه اخرى: واجبرني. المحفوظ ست كلمات: اللهم اغفر لي وارحمني واهدني واجبرني وارزقني وعافني، كان يقولها بين السجدتين عليه الصلاه والسلام. ويقول: رب اغفر لي، رب اغفر لي، كما الحاج حذيفه وغيره: رب اغفر لي، رب اغفر لي. وهو محل دعاء ما دعا فيه في المغفره والرحمه ولوالديه وللمسلمين، كله محل دعاء. ولهذا قال: اللهم اغفر لي وارحمني واهدني واجبرني وارزقني وعافني. في دعوات خارج عن المغفره، فيدعى في بين السجدتين بالدعوات التي تيسر المؤمن ولكن يخل فيها المغفره، يقول من ضمنها طلب المغفره، وينضم الى ذلك زياده كطلب الرزق والعافيه او النجاه من النار او دخول الجنه او صلاح قلبه وعمله او صلاح المسلمين او صلاح ولاه المسلمين او ما حتى هذا الامر كله لا باس به، لان هذه الجلسه هي محل الدعاء، كما يدعو في اخر الصلاه قبل ان يسلم، وكما يدعو في السجود، لان حال الخضوع والذل لله جل وعلا مواضع الدعاء ثلاث: السجود وبين السجدتين وفي اخر الصلاه قبل ان يسلم، كل هذه محل دعاء. فينبغي المؤمن ان يكون لهذه المواضع حظ من دعائه مع اخلاص ومع خضوع ومع اقبال على الله، ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، لان هذه عامه، من يحمد ربه صلى الله عليه وسلم هذا حال، فيثني على الله في السجود وفي مقدم الدعاء ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، هذا من اسباب الاجابه ولو كان في داخل الصلاه، فان الصلاه من دعاء والفقير بالدعاء، ومن اسباب الاجابه ايضا الحمد لله ثناء على الدعاء وفي المعنى، فاذا دعوت مثل ما اثنى التحيات تحيات كلها ثناء ثم الصلاه على النبي ثم الدعاء، هذا كله من اسباب الاجابه والله اعلم. النبي صلى الله عليه وسلم كان صلاته معتدله، قال براء: فنقت صلاه النبي صلى الله عليه وسلم فوجدت قيامه وركوعه بعد ركوعه سجدته فجلسته بين السجدتين قريبا من السواء، دل على ان صلاته معتدله متقاربه، فطول القيام طول في الركوع والسجود والسجدتين التحيات، ويخفف القيام خفف فيه في هذه الاختيار، الا في الروايه الاخرى ما خلى القيام وقعود لقعود التحيات قد يكون اطول من قعود المسلمين، كذلك في القيام القراءه اطول من الركوع بعض الشيء، ولهذا في الروايه الاخرى قريبا من السواء، لان القيام قد يكون اكثر من الركوع واكثر من الجنوب من السجدتين واكثر من قعود التحيات، لكنه متقارب، وبعض الناس قد يطيله القيام قراءه طويله في القراءه ثم يخفف الركوع والسجود، ليس هذا من سنه النبي صلى الله عليه وسلم. ينبغي إذا طول القراءة يراعي تطوير القراءة بعض الشيء وجلس بين السجدتين بعض الشيء والإعتدال بعد الشيء بعد الركوع بعض الشيء، لأن البراء قال في الصحيحين رمضت صلاة محمد صلى الله عليه وسلم وجدت قيامه وركوعه وركعته واعتداله بعد ركوعه سجدته وجلسته بين السجدتين وجلسته بين التسليم والإنصاف قريبا من السواء. طيب الشيخ، الاعتدال من الركوع والجلس بين السجدتين ورد فيها روايات ان كنا نحن نطير فيها وصلى الله عليه وسلم حتى نقول قد اوهم. نعم، كل هذا واحد، كل ذلك صحيح، هذا يدل على انها فصل جديد عنايه بين السجدتين وبعد الركوع، بعض الناس يعجل فيها ولا ينبغي هذا. نعم، ترجم حديث وائل. نعم، حديث وائل درجته ما رجع، لكن سكوت المؤلف تدل على انه ماشي عند الصلاه حاكم ولا تتعرض لشيء، تدل على انه لا باس به. نعم وراجعت النقص الحاكم قد يكون فرجه غير الحاكم ايضا نعم لكن له شواهد شواهد من غيره على الطريق نعم بسم الله الرحمن الرحيم أما بعد فيكون المؤلف رحمه الله عن هذه الأربعة المتعلقة بسورة صلاة النبي عليه الصلاة والسلام وهي كالتي قبلها وكالتي تأتي بعدها كلها تبين أحواله صلى الله عليه وسلم من أقوال وأعمال في صلاته عليه الصلاة والسلام والمقصود تأسيبه بما يثبت عنه عليه الصلاة والسلام لكون يصلي كما رأيتم من أصلي ولله جل وعلا قد كما قلت رسول الله اسره حسنه من ذلك حديث مالك بن طويل الليثي رضي الله عنه انه راى النبي يصلي اذا كان يوتر من صلاته في فرد من صلاته او رد الشبع لم ينهض حتى يستوي قاعده والوتر يكون في الواحده ويكون في الثلاث رجعه البخاري احتج بهذا من قال من العلم انه يستحب هذا الجلوس للإمام والمنفرد والمأموم كأسيا بالنبي عليه الصلاة والسلام في ذلك والحديث صحيح كما هو ظاهر وله شواهد أيضا وتنازع الناس في هذا ويسمون هذه الجلسة جلسة الاستراحة وقوم قالوا إن هذا محمول على أن كان في آخر حياته لما تقل أو لأسباب أخرى كالمرض لأنها لم تقل في روايات أخرى وقال آخرون بل يسنة لأن الحديث صحيح ثابت فلا وجه للعدول عنه وهذا قول أظهر لأن الأصل فيما يخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم هو أنه سنة من سنة الصلاة فلا يقيد هذا هو الأصل في أفعاله وأقواله التي يفعلها في الصلاة الأصل فيها أنها مشروعة فتقييدها بحالة المرض أو بحالة كبر السن أو ما أشبه ذلك يحتاج إلى دليل والفجر الثانية ما ثبت من حديث أبي حميد الساعدي الأنصاري عند أحمد وأبي داود التنزيل وغيرهما أن أبا حميد ذكر صلاة النبي صلى الله عليه وسلم يوما بعشرة من الصحابة ذكر في ذلك جلسة الاستراحة وأنه كان إذا نهض من السجود الثاني في الأولى والثالثة جلس في جلسته بين السجدتين ثم نهض فلما قرأ صدقوه وكان منه أبو قتادة والجماعة محمد بن مسلمة والجماعة العشرة من الصحابة فالمعنى أن هذه الجلسة ثبتت من رواية 12 صحابيا أبي حميد وعشرة معه وإن كان هو العاشر من 11 ورواية مالك بن حويج هذا هو الأظهر إنها مستحبة وليست مقيدة بكبر السن أو بالمرض وصفتها كهيئة الاستراحة على أرض الاتجاه كهيئة جلسة الإنسان بين السجدتين هذا هو الأرجح فيها قال بعضهم يكون مستوفزا ولكن الصواب ثبت بحديث أبي حميد وأن جلسة خفيفة مثل جلسته بين السجدتين يعني يجلس على اليسرى مفترشا وينصب اليمنى قليلا ثم ينهض وليس فيها ذكر ولا دعاء انما هي جلسه فقط مجرده لم يقع فيها ذكر ولا دعاء والحديث الثاني حديث انس رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قنت شهرا بعد الركوع يدعو على احياء العرب ثم ترك ذلك وهذا ثابت في عده احاديث فانه دعا للعلو والاكوان وعصيه رسول الله ورسوله ودعا لآخرين في مكة ودعا لآخرين في مكة كل هذا ثابت الحديث الصحيح ومن ذلك قول اللهم أنج مريدك من الوليد اللهم أنج سنة الهشام اللهم أنج عياش المضيعة اللهم أنج مفرد مكة كان يقول هذا بعد الركن كما في حديث عمر وأبي هريرة وغيرهما وكان يدعو على قريش يقول اللهم تبارك على عليهم لا مضر وجعلهم كأسرين كأسر يوسف اللهم لعن فلانا وفلانا كل منهم الحديث بن هشام وسعيد بن عمر وسعيد بن عمر ثم نهي عن ذلك وانزل ليس لنا بشيء فهداه الله تابع المقصود انه صلى الله عليه وسلم فعل هذا وهذا فدل ذلك على جواز هذا وهذا جواز الدعاء لقوم على قوم وهكذا هي الناس الثاني فلا يقضي الا دعا الى ان دعا لقوم على قوم ويبين هذا المعنى ايضا وانه لا مانع من فعل هذا بل هو سنه اذا دعت الحاجه اليه ولكن لا يستمر بل بقدر الحاجه. اما زياده احمد الدارقطني من وجه اخر حديث انس انه لم ينه الصبح حتى فرق الدنيا فهي زياده ضعيفه والصواب انه انما كان يقرب مؤقتا ولم يستمر لا في الصبح ولا في غيرها بل يدخل في اوقات معينه ثم يدع عليه الصلاه والسلام كما جاءت في روايه اخرى صحيحه عنه عليه الصلاه والسلام. واما روايه احمد والدارقطني فيما يتعلق بالصبح فهي زياده ضعيفه كما بين اهل العلم. ويدل على ضعفها ايضا القوي والظاهر انه من روايه ابي جعفر الرازي وسيء الحفظ فالمقصود انها ضعيفه بكل حال. ويدل على ضعفها ايضا القوي وقال العلم ضعفها حديث سعد بن طارق من اشيب الاشجعي عن ابيه انه سال فقال يا ابتي صليت خلف رسول الله خلف ابي بكر وعمر وعثمان وعلي وخلف الخلفاء الاربعه هذا كان يقول الفجر فقال اي بني محدث عليه جيد لا باس به فهو يدل على ان الاستبراء فيها محدث وليس مشروع وانما يستحب فعل ذلك بعض الاحيان اما القلوب مستمرا لصلاه الصبح كما فعله بعض اهل العلم كما هو معروف عند الشافعي فقول ضعيف والصواب خلافه وان القلوب يفعل بعض الاحيان عند الحاجه إذا هجم العدو على بلاد المسلمين أو تعدى عدو على جماعة المسلمين أو قطع الطريق عليهم أو ما أشبه ذلك يدعى عليهم. والله أعلم. نعم في الاستراحة يكون التكبير بعدها أو قبلها التكبير الله تكبير من السجود الرقم من السجود ما أذكر شيء في هذا لا أذكر شيء في هذا لكن قد يقال للجمهور لكل خمس غرف يكبر لكل خمس غرف يكبر ثم يجي حتى يراه الناس فيستفيدوا من ذلك لان لو كان ينهض قبل التكبير قل لا يعلمه الناس اذا دخله يعرف من الناس الذين فاته بعض الشيء فيظهر انه كان يفعل ذلك حين نهوضه ثم يجلس يرجع نهوضه ثم يقوم حتى يعرفه الناس ويراه الناس ثم يحتمل انه كان لا يقول قبل الا بعد جلسه الحاجه يحتمل هذا لان يقول مالك رايت النبي صلى الله عليه وسلم يحرم راه في الصلاه صلى معه فظاهر هذا انه راه يعني بعدما كبر ونهى جلس اي جلسه ثم انحضى بغير تكبير هذا هو المتبادل والله اعلم لكن اذا خاف الامام انهم يسبقونه ونهض وجلس ثم نهض بعد ذلك مكبرا لئلا يسبقه المأمومون الى القيام من هذه الحيثيه هذا له وجه لانهم قد يسابقونه وليس كل واحد يفهم هذه الجلسه فاذا نهض وجلس ثم كبر قائما كان ذلك اقرب الى ان تحصل مخالفه بينه وبينه وانا افعل هذا وعندي فيه بعض الشيء لكني افعله من هذه الحيثيه فقط أجل الاستراحة ثم أقوم مكبرا ولكن في نفسي منه شيء إلا أني فعلته يعني ترجيحا لأحد الاحتمالين مراعاة لما قد يقع من مسابقتهم ونهوضهم قبل إمامهم. نعم سيما اللي في أحد الصف يقع أقول أحسن إنك هل قال إن لبه مرة بعد مرة إذا لبه مرة بعد مرة حبة قد يستفيد من هذا ولا ينهض إلا الذي الجهل يعني ثبت في الحديث انه كان يكبر عند المسائي انه كان يكبر بعد القيام من الاستراحه ربما رفع يديه كفعله هذا دور اقول ان شاء الله عليك ان تحذر النوم ان شاء الله وتطلب ايضا غير المسائي عن زياده النوم باذن الله بارك الله ثم بلاد أقول هل قال أحد من وجوب الجلسة؟ نعم ظاهر السياقات ما فعلها مدومة لكن لو تركها بعض الأحيان من باب يعني إشعار نفسه بأنه شيء الذي يواجب وهنا صحيح سنة إذا ترك بعض الأحيان حسن. أكبر يا شيخ نعم ما أعرف شيء محفوظ من بين النبي صلى الله عليه وسلم إفاضة فريضة هذا على الله مالك فريضة صلى الله عليه وسلم هو ولم في 20 يوما لكن الأصل أنه مشروع الأصل أنه مشروع ما في مثل في سلامك. نعم. هل قال أحد من وجوبها؟ نعم. هل قال أحد من وجوبها؟ أظن قال بعض أحد من وجوبها. يعني هو في بعض الروايات يوصي بصلاته أن قال هم مجلس ثم انهض. نعم. هذه فان تبعه. في روايات أخرى أنه قال ثم انهض قائما ثم انهض قائما ولم يكن جالسا للاستراحة. هذه فان تعرض روايتين ثم تسقط. نعم. بقي ما ورد بفعله صلى الله عليه وسلم. هل كل ما ثبت في الفريضة أن قاعد المنفرد يهد في النفل؟ نعم والعكس كل ما خصه الدليل. نعم إذا كان الإمام لا يجلس في الاستراحة هل الإمام يرفع يده؟ نعم يجلس فيه وما يرفع مثل لو كان الإمام لا يرفع يده عند قصورة أو عند أول يرفع الإمام أو كان الإمام يرسل يديه ما يقبل المأموم يقبل لا ما يقبل المخالفة اللي خالف السنة والمخالفة اللي تحكم السنة ما تقبل ثم الباب عنها المخالفة التي جاءت في أبيها الشرع كونه يخالف الركوع يخالف السجود هذا هو المنهي الشيخ لا يكون الشيخ له وجه الذي يقول المخالفة في الأركان والواجبات ليست في السنة التي جاءت في صلة صلاته عليه الصلاة والسلام ولهذا عني أهل العلم بذلك وجمع مهارته في ذلك كمؤلف حافظ الحجر رحمه الله وكا عبيد بن تيمية رحمه الله الكافي والمنكر ومن غيرهما من أهل العلم هل يأمتنا هل حسن بن علي هذا فيه يتعلق بقنوت بالمشرك والحسن العلي هو ابن ابي طالب سبت راس منه ورايحانك رضي الله عنه وهو ابن فاطمه بنت النبي عليه الصلاه والسلام وهو الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم ان ابن هذا سيد يوم يضع على المنبر ولعل الله يصفه به بين فئتين عظيمتين من المسلمين فوقع ذلك واصلح الله به بين اهل الشام والعراق الجيوش التي في العراق تبع ابيه المصارى تبع الله بعد مقتل ابيه ويوجد الشام تستاذها المعاويه رضي الله عنه الجميع فلما قتل علي رضي الله عنه تولى الامره الحسن بن علي ومضى عليه نحو من سته اشهر وجمع الجيوش العظيمه المحاربه في اهل الشام تدخل جماعه من الصحابه وغيرهم في الصلح على شروط شرطها الحسن واجب اليها معاويه وانتهى الامر على تنازله رضي الله عنه وارضاه حقنا للدماء وجمعا لكلمه فشكر اهل السنه له هذا العمل وحضر الله به ما رجاه النبي صلى الله عليه وسلم الى قول لعل الله وعد من مناقبه العظيمه ولكن الرافضة والشيعة لم يروا بهذا وعدوه بمثالث هذه المناقب فظلوا وأضلوا ولا شك أن ما فعله هو علم الرشد وهو الصواب الذي حكم الله به الدماء وجمع به كلمة واتحد أرض المسلمين على آمر واحد وانتهى ذلك النزاع وذلك الصدام الشديد الذي وقع فيه مقتلات عظيمة بين المسلمين وصار هذا علما من علم النبوة فإنه قال رسول الله عنه وصفه به بين فئات أهل مكة ووقع ذلك وقال تورق مارقة حين رقة من المسلمين فظهرت الخوارج حين الاستراق ثم جمع الله كلمة على يد الحسن رضي الله عنه وكان مولده سنة 300 هجرة وكان سنه حين مات النبي صلى الله عليه وسلم في الثامنة وقد حفظ أحاديث منها هذا عن النبي عليه الصلاة والسلام من الحديث المشهور الذي قال فيه حفظ الرسول صلى الله عليه وسلم دع ما يليق إلى ما لا يليق فإن الصدق طمأنينة وإنك بقريبة رواه الترمذي وغيره عن الحسن بإسناد جيد وفي هذا قال أعلم رسول الله كلمات هذا بلا حفظه لا على صغير سنه وهذا يدل على أنه ينبغي تعليم الصغار حتى مسائل النوافل والرتب نافلة وقنوته نافلة ومع هذا علمه صلى الله عليه وسلم هذه الكلمات ليتمرن على الخير ويعتاد الخير ولان تعليمه له تعليم بغيره فانه ينقله غيره ويسمعه غيره ويستفيد غيره تعليم الصغار تعليم الكبار تعليم النساء تعليم الرجال تعليم الرجال تعليم النساء هذه قاعده اذا علم النبي صلى الله عليه وسلم شخصا رجلا او امراه كبيرا او صغيرا هو تعليم الامه ليس خاصا بذلك الرجل ولا بذلك المراه بل هو عام وهذه الكلمات بينها اللهم اهدنا وهديت وعافنا الى اخره وهي من فوائد استعباد هذه الكلمات واستعباد قنوت الوتر واستعباد قنوت الوتر وهو بعد الركوع في الركعه الاخيره الفرده وهي على راسه الركوع يقول هذا الدعاء وهو مستحب وليس بواجب ولو تركه فلا باس وان ترك بعض الاحيان يعلم انه ليس بواجب فلا باس وفيه من الفوائد ان الوتر يشرع في حق الصغار والكبار ليس خاصا بالمكلفين ويشرع الوتر حتى للصبيان والفتيات غير البالغات لانه تورع الخير وتعاطي لما ينفعهم ويجعلهم يعتادون هذا الخير اذا كبروا وبلغوا وإذا كان هذا في النوافل عرفت أن توزيع الصغار للفرائض والعناية بذلك أهم وأهم لهذا جاء الضرب في فريضة إذا تخلف عنها إذا بلغ العشر حتى يتمرن على الخير ويعتاد أداء هذه الفريضة العظيمة اتصلت بذلك الخمسة أحمد وأهل السنن على ما ذكره المؤلف وليس في رواية خمسة فلا يعز من عليه زاد الطوران فيها زيادة ولا يعز من عليه ولا يذل من وليد ولا يعز من عليه يعني عزا كاملا أو عزا مضطردا قد يعني لأعداء الله عز وظهور في بعض الأحيان على أولياء الله كما جرى يوم أحد وكما جرى بعد ذلك في وقائع معروفة لكنه عز لا يستمر بل يزول هو عز مؤقت ثم يزول وإنما العز الدائم والمستقر لأولياء الله في الدنيا والآخرة إذا صدقوا واستقاموا كما قال جل وعلا هو سلطان العالي وقع عرضه جميل وقع عرضه هو العالي بيده وسلطانه وقاله بعباده سبحانه وتعالى ولا يقال لهم تباركت البعض العامة إنما يقال بحق الله تبارك الله رب العالمين تبارك بيده الملك وما ذاك الذي انها يحسنها الصيغه المبالغه تبارك فعلتها فيعتد على الكمال البركه والمعنى ان بلغ البركه النهايه سبحانه وتعالى كما بلغ في العلو النهايه فهو العالي فوق جميع خلقه وهو المتبارك وعبده المبارك هذا النسائي في اخره وصلى الله على النبي هذا النسائي روايه حسن انه قال في اخره وصلى الله على النبي وفي هذه الروايه انقطاع. لأن الجواء الفاضح من الجملتين والحاصل أن هذه الزيادة محل نظر في ثبوتها، وإن كان في هذه الرواية انقطاع لأن الجواء الفاضح من الجملتين والحاصل أن هذه الزيادة محل نظر في ثبوتها، وإن كان أبو الصلاة عليه الصلاة والسلام مرة بجملة مشروعة وهو من أسباب الإجابة، لكن هذه الرواية لعلها بعضهم والعمل عليها عند أهل العلم كما عمل النبي صلى الله عليه وسلم في أحد الغنوص، والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في أول الدعاء وفي آخره من أسباب الإجابة، وقد ثبت ذلك في أول الحديث فضاء بن عبيد حين علم النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى رجل دعا لم يصلي النبي قال عجل هذا، ثم قال دعا هذا ولد لكي يربي وصلي عليه وصلي على النبي ثم يتم أكثر، وهذا ثابت ومن أسباب الإجابة فيما إذا دعا في أول فيما إذا صلى في أول الدعاء، أما في آخره فهو محل نظر، وقد ورد عن عمر في سند فيه أيضا طاعت ان الدعاء موقوف حتى تصلي على النبي عليه الصلاه والسلام، فهو يحتاج الى جمع هذه الروايه والعنايه بها، وان كان العدد عليها عند العلم لكن ينبغي ان ياتي العلم الى طرقها ويحكم عليها بعد ذلك. وبروايه ابن عباس عند الله يقيهم ان يتعلمهم دعاء في قوة القنوت ان يكون به القنوت فهو ضعيف غيره، قدم رواية انس فاما مفتوح هذا يزال يغلط حتى فرق الدنيا، قدم انه ضعيف وليس بصحيح، وانما الصواب انه كان يدعو دعاء مؤقتا ولم يستمر على القنوت عليه الصلاه والسلام، وانما كان يدعو بالنوازل ثم يمسك عليه الصلاه والسلام، قدم حديث انس انه لا يدعو الا اذا دعا لقوم او على قوم، الحاصل ان المحمود انه يدعو دعاء مؤقتا عند النوازل، اما دعاؤه مستمرا في صلاه الصبح فهذا غير محفوظ، وان قال به بعض اهل العلم. قدم حديث سعد بن طالب ان سال اباه فقال بدعه يا رجال انك صليتها فرسول الله، فقال ابي بكر وعمر وعثمان وعلي افلا على خير ويوم يصدقون المجلس، قال ايضا هي وحده، فدل ذلك على ان غير مشروع يقولون في الصبح الا للنوازل. حديث ابي هريره وائل الحجر فيما يتعلق بالهوي للسجود، حديث ابي هريره النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الهوي في ظهر بعيد، قال وليضع يديه قبل ركبتين وليضع الثلاثه بالثانيتين معروف، قال وهو اولى من حديث وائل الذي اخرجه الاربعه، قال ابن ابي ثلاثه وضع ركبتين قبل يديه، قال المؤلف ان الاول شاهدا لن يتأيدون من أبي هريرة، من حديث ابن عمر ذكره ابن خزيمة وذكره البخاري معلقا موقوفا، حديث ابن خزيمة ذكره البخاري معلقا موقوفا، بكلا حديث وإذا ليس له شاهد على حسب ما قال مؤلف هنا، واعترض عليه وتعقب بأن له شاهدا أيضا، وإن له شاهد من حديث أنس بن الحاكم في كان فيه بعض ضعف، هذا له شاهد موقوف وغير مرفوعا حديث ابن هريرة، وذا له شاهد أيضا من حديث أنس في ضعف، وله شاهد من عمل جماعة من الصحابة كانوا قدم ركب بغير أيدي، كثر كلام في هذه الموقف المسألة قربت فيها أقوال أهل العلم، والأرجح والأقرب في هذا هو ما قاله العلامة القيم رحمه الله في كتاب المعاد، أما حديث هوائل أولى لأن شواهده كثيرة، ولأنه أرفق المصلي، فإن أول الأرض منه ركبتا ثم رداء ثم جبهته وأنف، وعند النهوض العكس، أول جبهته وأنف يرفعها يرفعهما ثم رداء ثم يلقين ثم ركبتين، وهو حديث وائل، وإن كان فيه بعض المقال لأنه رواية شريف القاضي معروف وهو سلمان معروف بالفضل سنة إلا أن في حفظه شيئا مهما تولى القضاء جاء حفظه، لكنه ينجبر لأن هذا شيء لا يظن به أنه يضيعه، لأنه شيء يتردد عليه ويتكرر في اليوم 5 مرات، فالصلوات 5 غير نافلة، مثل هذا يحفظ ولا يظن به أنه يضيعه. كذلك له شاهد وإن كان في ظهر الناس والشاهد في بعض الصحابة، هذا يقوي ثم يتأيد أيضا بأول حديث أبي هريرة لا يبرك بروك البعير، فإن أوله يؤيد حديث أبي هريرة فإن بروك البعير على يديه لا على ركبتيه في رجليه، ثم يبرك على يديه على ركبتيه التي في اليدين، وركبة البعير في يديه ويبرك عليهما ويقدم يديه. فالمؤمن مأمور بمخالفة البهائم، ولا يكون مخالفة للبهيمة إلا إذا قدم ركبتيه التي في رجليه حتى لا يكون جهل البعير في تقديم يديه. وبهذا يكون حديث أبي هريرة موافقا لحديث وائل بالمعنى، ومخالف واحد وهو مخالف له، فلعله وقع وهم بعض الرواة والخلاف، فقال ولغى يديه والصواب لغى ركبتيه قبل يديه حتى يوافق أخوه أولا وحتى يتوافق جميعا. ولأن الجمع بين الروايات أولى من الاختلاف بينها واختلاف بينها، هذا هو أظهر عندي وأقرب أن تقديم ركبتيه مع القدرة أولى على حديث كريم وعلى ما يوافقه من حديث أبي هريرة من أوله وعلى ما وافقه من عمل كثير من الصحابة وبعضهم حكى قول الأكثرية. هذا هو الأول. مثلا من باب السنن مثل باب الواجبات، فالأظهر فيها هو أن يقدم ركبتيه ثم يديه ثم جبهته وأنفه، وفي الرابع عكس ذلك يرفع الجبهتين ثم اليدين ثم الحديث الرابع حديث ابن عباس بن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قعد التشهد وضع يده اليسرى على ركبته اليسرى واليمنى على اليمنى، عقد 53 بالسبابة أخرجه مسلم، فإذا كله قبض أصابع كلها وأشار إلى الإلهام. جاء في هذا الباب عدة روايات، جاء أنه يضع يديه على فخذيه، وجاء يضع يديه على ركبتيه، وجاء يضع يديه على فخذيه وأضعه أصابع ركبتيه، وهي سنة مختلفة ولا مانع منها. فيعودهم يوم الدين ثلاث يضعهما على فخذيه وثلاث يضعهما على فخذيه وثلاث يضعهما طبق الكف على الفخذ والأصابع على الركبة ولا منافات، كلها صحيحة من النبي عليه الصلاة والسلام. وأما ما يتعلق باليمنى وجاء فيها ما ذكر حديث عمر وجاء فيها ما في حديث وائل، وأنه يعقد الإلهام الوسطى ويجوب السبابة ويقبض الخنزير وبيضه، هذا أيضا نوع من وجوه السنة، فهو مخير في هذه الوجوه. والأفضل إن هذا على تارة وهذا تارة، تارة يعقد الخنزير إلى هكذا وطرف الإلهام يعقد الوسطى هذا الخنزير، والصورة الثانية يقبضها كلها هكذا ويجب السبابة، والصورة الثالثة هكذا يعني يحلق الإلهام الوسطى ويقبض الخنزير الوسطى ويجب ويجب السبابة، كلها وجوه وجوه السنة. والأمر في هذا الحمد لله واسع، إذا فعل هذا تارة وهذا تارة وهذا تارة، والأقرب والله أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال هذا تارة وهذا تارة وتوسعة في السنة والإشارة بالسبابة معلوم أنه إشارة للتقييد، وأن الله واحد لا شريك له سبحانه وتعالى، فالإشارة بالسبابة إشارة للتوحيد، وهذا محفوظ في الحديث يأتي بالسبابة. قال بعضهم يحب ذلك عند ذكر الله إشارة للتوحيد، السلام على فلان وفلان وعلى جبريل وميكائيل، فقال له النبي لا تقول هكذا فإن الله هو السلام، لأن سبحانه هو الذي يسلم الناس وهو السالم من كل نقص، فلا يسلم عليه ولا يدعى له بالسلام، لأن السلام يطلب منه سبحانه وتعالى، فهو السلام ومنه السلام. ولهذا جاءت النصوص فيها أن اللهم أنت السلام ومنك السلام، فلهذا نهى من يقول السلام على الله، فلا يقال السلام على الله، ولكن يقال اللهم أنت السلام ومنك السلام تبارك يا ذا الجلال والإكرام. وفي هذا أنهم علموا أن يقولوا هذا الذكر في جلسة التي يقرأ فيها التحيات، وفي الجلسة الأولى التي بعد الثنتين، والجلسة الأخيرة التي بعد الثالثة المغرب وبعد الرابعة في الصلوات الأخرى، يقول هذا الذكر بدلا من قوله السلام على الله من عبادة السلام على الله من فلان إلى آخره. وفي هذا دلالة وجوب هذا الذكر، أن تقول الأمر الوجوب يؤيد هذا رواية النسائي كما نقول قبل أيضا التشهد دل على أنه فرض عليه، وهذا هو قول الأكثرين أنه فرض وواجب المجيء به. وفي بعضها أن الرسول علمه هذا التشهد قال وكفي بين كفيه، وضع كفه هكذا وجعل يعلمه النبي صلى الله عليه وسلم، كفه بين السعود بين كفي النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا من مزيد التأكيد للتعليم، حد في أحمد أنه أمره يعلمه الناس، أي أمر من السعود أن يعلم الناس هذا الذكر الذي يأتون به صلاته. وهذا أمر معلوم، صلى الله عليه وسلم كان إذا علم أصحاب شيء أمره يبلغه، وهكذا يكون في خطبه يبلغ الشاهد الغائب. العلم مأمورون أن يبلغوا وأن يعلموا مما علمهم الله، والصحابة كذلك أن يبلغوا ما سمعوا من رسول الله وما علموا منه عليه الصلاة والسلام. فإذا قال لبعضهم بلغ كذا أو علم كذا كان هذا تأكيدا للمقال، فكل واحد مأمور بجملة، مأمور يبلغ ويعلم، وهكذا العلماء بعدهم كل واحد مأمور بجملة أن يبلغ ويعلم. فإذا نص النبي صلى الله عليه على واحد معين وأمره بهذا الأمر لكن من باب التأكيد للأمر العام. وهذه كلمات حديث مسعود محفوظة متفقة غير مختلفة، التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام على عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، هكذا جاءه الشيخان ولهما حديث مسعود بهذه الألفاظ، كما أصح الحديث وألفة الحديث في هذا الباب، وألفاظه متفقة غير مختلفة عن مسعود رضي الله عنه. ثم قال ثم يتخير من الدعاء عجبه يده يدعو، وفي لفظ ثم يختار من ركعة ما شاء، فدل ذلك على أنه يدعو التوبة إذا تيسر، وليس له حد محدود، بل يدعو ما أحب وما أعجبه من الدعوات، سواء كان يتعلق بأمر الآخرة أو بأمر الدنيا أو بهما جميعا. لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أطلق ولم يقل ثم يتخير من الدعاء ما يتعلق بالآخرة أو ما يتعلق بنفسه، قال أعجبه إليه. وفي الأصل الآخر ثم يتخير من المسألة ما شاء، فأولي مدفعون بذلك أنه لا بأس للدعوات التي يحتاجها المؤمن وتعجبه في صلاته في آخر الصلاة بعد التشهد مطلقة، ولو كانت فيما يتعلق بالدنيا، كان يقول اللهم ارزقني الدار الحسنة أو الدار الواسعة أو ارزقني كسبا حلالا أو ما أشبه هذا، لأن هذا ينفعه إذا أصلح الله به ينفعه حتى أمور آخرة، كذلك اللهم ارزقني زوجة صالحة أو ما أشبه ذلك، كل هذه قد تعجبه بل يحتاج إليها. أو اللهم ارزقني صنعة تغنيني عن الناس، أو صنعة مباركة، أو صنعة طيبة، أو صنعة مباحة، أو ما أشبه ذلك. اللهم ارزقني ذرية طيبة، اللهم اغفر لي ولوالدي، اللهم اغفر للمسلمين، اللهم ولي عليهم خيارهم، اللهم اصلح ولاة أمرنا واهدهم سواء السبيل، اللهم اصلح قلوبهم وأحلالهم. يدعو ما أحب من الدعوات الطيبة له وللمسلمين ولولاة أمر المسلمين ولوالديه إذا كانوا مسلمين وغير هذا ما يعجبه. فالمسألة مطلقة. وما يقول بعض الفقهاء أن الشخص في أمور الآخرة أو المأثور ليس بجيد، فالصواب أن لا يختص بذلك، بل له أن يدعو بما أحب من الدعوات الطيبة التي ليس فيها إثم ولا قطيعة طريق، ليس فيها محذور. وما ذاك إلا لأن الرسول أطلق في هذا الحديث وفي غيره، ولا يجوز أحد يقيد ما أطلقه الله ورسوله إلا بنص. أيضا الناس حاجاتهم تختلف تنوع، فليست حاجاتهم مقصورة على طلب الجنة فقط أو طلب المغرب فقط، بل لهم حاجات أخرى. فإما جاء في الآثار الحديث فيدعو بحاجاته التي تنزله، إذا كان مسجون اللهم فرجني عن القتل، إذا كان متعود وتوعد بالقتل اللهم هذه غربتي، اللهم يسر خلاصي من هذا الشيء. الناس أمالهم تختلف، فلهم حالات متنوعة يدعون فيها بما يعجبهم وبما يضرهم وما يحتاجون إليه. وما نفتح هيات التعظيمات، هيات عظمة، هيات التعظيمات والتعبيدات، والله أولى بها سبحانه وتعالى. والصلوات تشمل الصلوات النافلة والفريضة، وتشمل الدعوات ودعاء المصانع. فالمعنى أن جميع الصلوات والنفل والفرض وجميع الدعوات كلها لله، مختصة بالله سبحانه وتعالى. كذلك الطيبات، كل ما طاب من أقوالنا وأعمالنا فهو لله، والطيب من أقوالنا وأعمالنا ما كان خالص، ما كان لله خالصا ولشريعته موافقا، هذا الطيب. وما كان خبيثا كالبدع فليس بطيب، لا يتقرب به إلى الله. وما كان كسبا خبيثا كالربا ونحوه لا يتقرب به إلى الله. فالطيب من أقوالنا وأعمالنا ما كان لله خالصا وما وافق شريعته، هذا هو الطيب، وهو لله سبحانه وتعالى. ثم قال السلام، السلام عليك ايها النبي ورحمه الله وبركاته. هذا دعاء للنبي صلى الله عليه وسلم، السلامه وطاعته وبركاته. لماذا السلام؟ فاخصك به ايها النبي، ايها النبي من اخصك ايها النبي، يعني محمد عليه الصلاه والسلام. وليس دعاء له، ولكن وليس دعاء طلبا منه، ولكنه دعاء له بهذه الاشياء، وطلب من الله له. ولهذا قال الشيخ محمد رحمه الله عليه الدعاء من كلامي على هذا يعود، قال والذي يدعى له ما يدعى على الله، والذي يدعى له يطلب الله لها السلامه والرحمه والبركه، دل على انه مرغوب ومخلوق، وانه لا يدعى من دون الله، فيدعى له، يدعى له بالسلامه والرحمه والبركه. وهكذا بقيه الانبياء، وهكذا بقيه الناس، كلهم مخلوقون مرغوبون، كلهم يدعى له. فكيف يدعون مع الله؟ كيف يتخذون الهه مع الله؟ ومقصود رد على الغلاة الذين عبدوا الرسل وجعلوهم آلهة مع الله، هذا النص يرد عليه. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، تدعو له بالسلامة والرحمة والبركة. فدل على أن الرسول صلى الله عليه وسلم كسائر المخلوقات في هذا معنى يدعى له ويدعى مع الله. وإن كان الله شرفه وفضله في الرسالة والعبودية هو أفضل الخلق، لأن كون الله شرفه وفضله لا يقتضي أن يكون إلها مع الله، وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الله، فربك الا تعبدوا الا اياه، فلا تدعوا مع الله احدا. السلام على الله من الصالحين، قال في الحديث اذا قلت هذا اصبت كل عبد صالح. يعني هذا الدعاء يعم الصالحين من الملائكه وبني ادم القدامى والمحترفين، يعم جميعهم. السلام على الله من الصالحين، يعني اعطنا السلامه وارزقنا السلامه يا ربنا نحن وجميع عباد الله الصالحين. فانت تدعو لنفسك ولكل عبد صالح استغفر بالسلام، ثم تأتي بالشهادة أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد عبده ورسوله. لا أذكر شيء من الروايات وحده ولكن مطبوعة النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن جاء في بعض الروايات حديث عمر من قوله من عمل الدواء. المقصود أن المحفوظ في رواية مسعود تعرف ما أذكر وبما أعلم أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد عبده ورسوله. قد روي في بعضها زيادة عبد الله شريفا، لكن لا أذكرها محفوظة مرفوعة إلى النبي عليه الصلاة والسلام، ولكنها محفوظة في رواية ابن عمر من قوله رضي الله عنه، ولا حرج فيها، لكن المقصود بيان الشيء الثابت. فيه الشهادة لله بالوحدانية بكل صلاة، والنبي بالرسالة عليه الصلاة والسلام، هذا من فضل الله جل وعلا ورحمته لنا، وجرى لنا هذا الذكر الذي هو أسباب دخول الجنة وأصل دين الإسلام وأساس الملة. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الذي من قالها صادقا دخل الجنة، فنزلها صدقا من قلبه أدخله الله بها الجنة، لأنه إذا صدق فيها حرقت ما وراءها من الشهور وأوجبت له الاستقامة، فالصادق فيها يؤدي حقها ويتباعد عن ضدها، وهي شهادة عظيمة تجب لأهلها الجنة إذا صدقوا فيها. ومن مات عليها صادقا فهو من أهل الجنة، إما من أول وهلة إما تسالم من الذنوب، وإلا بعد التطهير والتمحيص إن كان مات على شيء من المعاصي لم يكن منها. وفي بعض الروايات ألفاظ زيادة ونقص، فكل ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم تشهد سار وجاز أن يأتي به المؤمن في تشهده. ومن ذلك ما رواه ابن عباس زيادة من المسلم المباركات، فإذا أتى بها المؤمن في تشهده بعض الأحيان فحسن. النبي صلى الله عليه وسلم يقول هذا وعلم ابن عباس من المباركات فلا حرج. وجاء في بعض الروايات زيادة ونقص، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله بدل عبد الله ورسوله، وكل ذلك ثابت ولا حرج في ذلك. لكن الإتيان بالرواية الكاملة فيها فضل، وإذا أتى بها ذكارة وبها ذكارة حسن من باب تنوع في الأذكار فإن التحودات تنوع فيها تنوع، هكذا الاستحاذة، هكذا الاستعاذة، هكذا أنواع الأدعية في السجود في آخر الصلاة، إذا نوع الأدعية في ذلك يرجو ثواب الله ويرجو إجابة سبحانه وتعالى. فحسن التنوع في الصلاة أو في الصلوات؟ نعم، التنوع في الصلاة أو في الصلوات من ناحية الافتتاح والتعود و... كلها كلها يعني يجمع بين الصلاة الواحدة بهذا تارة وهذا تارة وهذا تارة من باب يعني السنة كلها، يعني في صلوات متفرقة. نعم، في صلاة وجهت وجهي وصلاة يجب اللهم رب الجزيز، في صلاة يجب قالك اللهم وضع عندك، في صلاة يجب اللهم بعد بينه ولا خطايا، ولكن يكون استكثاره بما هو أثبت وأصح، يكون استكثاره من أولى تكثر. طيب أيهما أولى، الكلام بالرواية الزائدة أو مثل رواية الإسلام رواية ابن مسعود أو رواية ابن عباس؟ رواية مسعود أحدثها، ورواية أبي هريرة الإفتتاح أحدثها، وإذا أكثر منها وأتى بالرواية بعض الأحيان. وإذا كان أحياء يدعى له ما أسمع، وإذا كان حياء يدعى لهم بالهداية، ثم إذا مات على الشرك لا يدعى. وفي بعض روايات ابن مسعود ابن عباس يعلمنا كما يعلمنا السورة من القرآن، يؤكد تعليمهم للتشهد، وأنه يعلمهم تعليما مؤكدا ليفهموا هذا الشيء ويحفظوا عليه الصلاة والسلام. نعم. السلام على الواحد يقول السلام على النبي يرد على صوته. نعم. السلام على النبي بعد الصلاة. السلام عليك أيها النبي. إذا قال السلام على النبي لا فائدة. لكن محفوظ الحديث الصحيح السلام عليك أيها النبي. حديث مسعود حديث ابن عباس وغيره. يعني بعض الرواية السلام على النبي وبعض الرواية الله سبحانه كما يقول هذا الحياة من بعد وفاة السلام على النبي ولا منافاة يقول محفوظ السلام عليك أيها النبي، وهذا هو أحسن ما يقال. وحديث ثاني حديث ابن خزي صلاه بن عبيد رضي الله عنه أنه سمع رجلا يدعو في صلاته فلم يحمد الله ولم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال عجل أحد ثم دعاه فقال دعا أحدهم فليبدأ بتحميد ربه برواية بتمجيد ربه في الجيل والثناء عليه ثم يصلي على النبي ثم يدعو ما كان. لهذا الدلالة على أدب الدعاء، أن يشرح لمن أراد الدعاء أن يبدأ بالتحميد والثناء عليه ثم صلى على النبي وسلم ثم يدعو. وحديث صحيح كما ذكر المؤلف فهو دال على شرعية هذا العمل، وهذا هو الواقع في الصلاة، فإن فيها البداءة بالثناء على الله في الصلاة آخرة، وبها الثناء على النبي فيها وعلى عباد الله الصالحين، وفيها الشهادة فيها الدعاء بعد ذلك. هذا يدل على أن الدعاء بعد ثناء الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم أقرب إلى الإجابة وأفضل، والسنة المؤكدة لأمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. والواقع في التشهد مطابق لما حديث الرائع، فشرع الله لنا قال عليه الصلاة والسلام أيضا بعد التشهد كما يأتي إن شاء الله في حديث أبي مسعود وما بعده، يصلي على النبي صلى بعد الشهاده ثم يدعو حتى يجمع بين الامرين بين الثناء والصلاه، ثم ياتي الدعاء بعد ذلك. كان اذا فرغ الشيخ عليه الصلاه والسلام بالصلاه دعا الشهد الاخير، اما الشهد الاول فلا يفرغ عنه الدعاء بينما كان يجتهد ويصلي على النبي صلى الله عليه ثم يقوم للثالث، اما بالاخير فهو محل الدعاء ومحل الاجتهاد في الدعوات الماثوره وغير الماثوره. وكذلك الدعوات الاخرى اذا اراد ابن ربه يحمد ربه ويصلي عليه ولو كان للصلاه ابن ربه اذا اراد ذلك، ولا مانع ايضا من ان يحمد ربه وسلم على السجود مع الدعاء اذا صلى حمد الله وعلم عليه السجود صلى عليه وسلم ويحمد هذا الحديث يحمد ذلك. قال لان ابي سفيان رضي الله عنه هذا هو الارجح لهم الادله كما ياتي ان شاء الله. نعم، يعني شيخ مقدمة هذا التشهد يعني تقوم مقام تحميد الله. نعم، يعني كلها كلام الله. نعم، إذا خلّ التشهد إذا خلّ الصف طعم العلماء أن إذا أثقل في بني ثقل في بعض الروايات لا ينقص، إذا أثقل ما ثقل في بعض الروايات يدعو على محمد الرسول بدل عبد الله ورسوله أو المباركات يحتاج إلى الروايات، هذا شيء يعني حضرة في قوة الظلم من أبطب عبد الله عبد الله رضي الله عنه قال حضرة رسول الله لا لا مثلا السلام عليك سعيد لا لا بجرد لا لا لا لا قول الفقهاء إنه لا لا يجب إلا صلاة الرسول لا بعض لأن السنة يجب الله لأن الرواية جاءت كاملة الرواية جاءت كاملة لعل لعل وجه ذلك والحميق ثم يصلي عليه وسلم لازم من فسر الصلاة عليه على كله فسر هذا جملتين الآخر السبعين كان ينبغي أن يتابعهما جميعا صلاة بعد؟ نعم في الحديث ابن مسعود قال بعد الشهر الأول ثم لك خير من دعائي أجب أصحاب الصلاة ملك الصلاة لعلها قبل أن يأمرهم بها لعل هذا كان أولا ثم سألوه فأمرهم كما يأتي أيها أحد الأحبار نعم الله رضيه نعم سنة الأحبار مسلم ويأمسك أيها النبي نعم قال رحمه الله تعالى قال الشعبي كان ليه أما بعد ولد من حضر وقع قال بعضهم بل هو من حضر وقع ونجد إليها للأحياء ونشر أول قال قال من كثير مجال صلى الله عنه والأحبار والأحبار يا رسول الله الله الله صلي عليه كثير وصلي عليه نتكلم لعب الرواية لعب الرواية لعب الرواية لعب الرواية لعب الرواية لعب الرواية ثم قال قول اللهم صلي على محمد وعلى آل محمد وصلي على إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد وبارك على إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد هكذا في البنوء التي لها والذي في مسلم يصلى لك الصلاة عليها كما صليت على آل إبراهيم وكما بارك على آل إبراهيم كما قال فكأن المؤلف قاعد يسأل بهذا على إبراهيم وعلى إبراهيم أو خلط بعض المشاكل خلط أنه على القرآن وفي مسلم كما صليت على آل إبراهيم وكما بارك على آل إبراهيم ويدخل في آل إبراهيم إبراهيم لأن بارك على إبراهيم يا إبراهيم وآله وهذا فيه دلالة على شرعية هذه الصلاة ويستحب أن يقولها المؤمن إذا صلى على النبي صلى الله عليه وسلم وسألوا كيف نصلي عليه فأرشده بها الكيفية فدل على فضلها أن تقال صلاة بخارجية عند ابن خزيمة والإسلام والجماعة كيف نصلي عليك إذا نحن صلى في صلاتنا هذا لا ينافي أن تقال في هذه الصلاة فإن الروايات الصحيحين ليس بذلك صلاتنا المطلق من أجل العجرة من الشيخين حديثه من الشاعد عند الشيخين ليس بهذه صلاتنا وهكذا رواية أبي مسعود هنا وروايات أخرى إلى الحديث جاء عند الطرق وعن جماعة من الصحابة رضي الله عنهم لكن أقبل ما جاء بذلك رواية أجل العجرة أن البخاري في أحد الأنبياء اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم الله وبارك على محمد وعلى آل محمد وبارك على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد هذه أحلامها فأنكر بعضهم إذا بين إبراهيم وآل إبراهيم وأنا لم تلد ثم وقع في ذلك بفرسان النبي عليه الصلاة والسلام عجلات وتعاد الصلاة دعنا أن من لم يكن في الروايات إلا بين إبراهيم وآل إبراهيم ولكن شبك عليه الباب مبينا وأنها مدينة وأن في رواية شعب عند هذه الأنبياء كان بين إبراهيم وآل إبراهيم جميعا هذه أكثر الروايات ولها رواية أبي حميد الساعدي فيها اللهم صل على أزواجه وبدل على إبراهيم وعلى أزواج ذريته كما صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى أزواجه وبارك على آل إبراهيم وروى الترمذي رحمه الله بتنزيل عن أبي مسعود هذا وذكره بلفظ على إبراهيم وآل إبراهيم جميعا هذا رواه الترمذي بإسناد جيد فقال اللهم صل على محمد وعلى أزواجه وبارك على إبراهيم وآل إبراهيم ويقول نحن ثم قال وبارك على محمد وعلى آل محمد وبارك على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد هذه الرياضة فيها زيادة إذا بين إبراهيم وآل إبراهيم مع إبراهيم في العالمين وكلها سنة كلها بالعقاب مشروعة ولا منافاة فإن الرسول صلى الله عليه وسلم قد يختصرها في بعض الأحيان وقد يكملها والرواة كذلك قد يحفظون كمال وعلم يختصر بعضهم على بعض الألفاظ ثم احتياطا وإما لأنه لم يسمعه من جنسه. الحاصل أن الروايات جاءت بهذا وهذا، جاءت بين محمد وآل محمد وبين إبراهيم وآل إبراهيم مع قوله نبح من المسلم، وجاءت بالإفقاء على إبراهيم دون آل إبراهيم، وجاءت العكس، وجاءت هذه نبح من المسلم بعضها وبعضها الحلف، كلها محمورة في الروايات اعتمد على العلماء. فينبغي المؤمن أن يعتمد غالب الروايات، وإذا أتى إلى بعض الأحيان بعض الروايات الأخرى تحسن. ومحمد وعلى محمد عرض على محمد وعلى بيت بني هاشم وهكذا أزواج وذرية أزواج الله وولدات وما الصعيد إلى أبي محمد أزواج وذرية وذرية بناته والفاطمة وذرية زينب وغيرهما. ويدخل في ذلك بنو هاشم كما قال ابن ابي عقبه وعلى بيت من حرم الله الصدقه. ويدخل في ذلك ايضا اتباعه على دينه، فان الان يطلق على الاتباع ايضا كما قال جل وعلا ادخلوا على فرعون اشد العذاب من ال فرعون. فقال آل محمد يدخل فيها لبيته بني هاشم وازواجه وذريته واتباعه كلهم تعمهم هذه الدعوه المباركه. وابراهيم وال ابراهيم كذلك، ابراهيم وال ابراهيم ال بيته وذريته المؤمنون، ويدخل في ذلك اتباعه على دينه. الحديث الثاني حديث ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يشهد احد غير سيد الله ارفع، اللهم اني اعوذ بالله من جهنم من عذاب القبر ومن فتنه المحيا والمات ومن فتنه الدجال. هذه اربع كان يستعين منها عليه الصلاه والسلام، كان الفعل يستعين منها عليه الصلاه والسلام في صلاته انها استعاذ من هذه اربع. وفي هذه الروايه الامر في الاستعاذ منها، فذهب بعض اهل العلم الى وجوب ذلك حكاه الشارع عن الظاهرية، وفيه قال طاووس من كيسان اليماني المعروف كان جميل، كان يمر ابنه اذا تركها ان يعيد الصلاة، فيظهر من هذا انه يعود. اما الجمهور من العلم فان اربع الجمهور يرونها مستحبة وليست واجبة، هذه الدعوات مستحبة وليست واجبة، لكن هذا القول بوجوبها يؤكد نسيان بها مع امر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، ولطف الاوامر بوجوب على فعلها وامر بها. فينبغي ان لا تتوسع هذه الدعوات العظيمه التي تعود الى اهل الارض، اللهم اني اعوذ بالله من جهنم من عذاب القبر ومن فتنه المحيا والممات ومن فتنه الدجال. والرسول صلى الله عليه وسلم علم ابن مسعود ان يستهود ثم يتخير من الدعاء جبه ويدخل الى ثم لا يصلي فيما شاء. وهذه الدعوات مع صلاه النبي هي اولى ما يختار ويقدم، ثم يدعو ما جاء بعد ذلك من الدعوات الكبرى. وقد جاء في هذا الباب دعوات عده في آخر الصلاة، هل يدعو الإنسان ما تيسر لذلك، ولكن آكدها كما كان النبي صلى الله عليه وسلم والتعوذ بالله الأربع. واختلف الناس أيضا صلى الله عليه وسلم هل هي واجبة، فذهب قوم إلى وجوبها من رحمه رحمه الله ماء الجاري رحمه الله، وقال آخر بها سنة مؤكدة كالتي في الدعاء. ثم قالوا بالوجوب قالوا قوم في هذه الأوامر، فينبغي ألا تترك لأن الرسول أمر بها عليه الصلاة والسلام. هذا قولوا ونصف الأوامر الوجود. ولأن الله قال يا أيها الذين صلوا عليه وسلموا تسليما، فينبغي أن يؤتى بها مع السلام عليه. فشرع الله السلام يقول السلام عليك أيها النبي، ولهذا الذي يقول السلام كما عزمتم كما عزمتم بالتسليم المجهول، وهو كما علمتم في ذلك كما قد علمتم، يعني قول السلام أيها النبي ورحمة الله وبركاته، فيجمع بينهما كما أمر الله به صلوا عليه وسلموا تسليما. التعوذ بالله من عذاب جهنم واضح، لأن عذابها والعياذ بالله لا أحد يصبر عليه، هو أشد العذاب من عذاب الله وأجومه. التعوذ بذلك أمر مشروع مطلوب من عذاب القبر كذلك، لأنه مقدم لعذاب النار، وإما حورا من حور النار وإما رضا من رياض الجنة، فينبغي التعوذ من عذاب القبر. وفي دلالة على ثبوت عذاب القبر وقول أهل السنة والجماعة وإن زعمنهم كلاما من أنكر هذا من المبتدعة. من فتنة المحيا والممات يعني مما يقع من الفتن كالمال والشهوات والقتال والحروب يعود، وهكذا فتن الممات ما يكون بعد الموت من فتنة القبر، او ما يكون فيه من الاختبار والامتحان. وإذا فتنة الدجال قال النبي ما أبعث الله من نبي إلا أن راه فوق حتى نوح أن راه فوق، لأن فتنته عظيمة كما في صحيح مسلم عن سعد بن عامر النبي صلى الله عليه وسلم قال ما بين خلق آدم إلى قيام الساعة أمر أعظم من الدجال، فتنته عظيمة وخطيرة، ولهذا شرع الله الاستعاذة فيه، الاستعاذة منها في الصلوات وهي طريقها العظيم، لأنه يأتي بخوارع خطيرة قل من يشعر من التصديق ورثة الخوارع وفي آلات بها كما جاءت السنة بذلك وعدة أحاديث في السنة الدجال. وينبغي المؤمن أن يتعود حدثه ولا سيما في آخر الصلاة بسبب هذا الأمر، وحذرا من حدثه العظيمة التي حذر النبي عليه الصلاة والسلام، وهو يكون في آخر السنة وهو أحد أسباب الساعة القريبة منها. والله أعلم أن الزمان ليس من بعيد، وفي آخر الزمان يحتمل أن يكون أمره قريبا، فلا حول ولا قوة إلا بالله. والحديث ثابت حديث ثم يعلم أنه يستحب بالدعاء كما قال بما تيسر، ولا يستحب بأهل الآخرة ولا بالوارد كما يظن بعض الفقهاء. لا، الصواب أنه لا بأس بالدعاء في آخر الصلاة والسجود بالوارد وغير الوارد بما يحتاج إلى المجاهدة، فلا يحتاج بالوارد وإن كان الوارد له فضل محذور أو فضل على غيره، لكن الناس لهم حاجات فلا بأس يدعو في آخر الصلاة والسجود بما يجب لهم الحاجات التي تعتريه كما سجون يقول اللهم ارزقني والمدينه اللهم ارزقني والذي في بيته ضيق اللهم يسر لي دارا واسعه او زوجه صالحه او ذريه طيبه، ليس شرطا من الوالد يدعو بما يستحب من الدعوات التي ليس فيها اذن ولا قطيعه رحم، لان الدعوات مباحه لا بد ان يدعو بما شاء، ولا يشترط ان يكون ذلك من ورث، ولا يشترط ان يكون لنفسه ايضا، بل لو دعا لغيره لوالديه لاخوانه المسلمين لولاه الامر بالهدايه والصلاح والتوفيق كله مطلوب، لأن الرسول أطلق ثم ليختر من الدعاء أعجبه من فيصل على المسلمين، أي هي يرحم الملك ما شاء ما شاء. أي ابن عباس أنه مسلم وأما الدعاء مسلم فالشهيد بالدعاء الذي غيره، فأنا ابن عباس أنه مسلم فالشهيد بالدعاء، نحن من أبي غيره أنه مسلم أكرم يد هذا ربي هو ذا جاءته الدعاء ولا يتفق دعاء من الدعاء، هذا هو الصواب أنه لا يختص بالدعاء الوارد ولا بالدعاء نفسه ولا بالدعاء متعلق بالآخرة، فليدعو من أحد من أهل الدنيا والآخرة. الحديث ذلك حديث ابي بكر الصديق رضي الله عنه قال رسول الله عليه يدعو عنه الاثير من الصلاه، هذا الحديث رواه الشيخان وغيرهما من حديث عبد الله بن عمرو بن عاص عن المسلم في رواه الصحابي عن الصحابي قال رسول الله عليه يدعو عنه الاثير من الصلاه، وفي رواه مسلم الاثير من الصلاه وفي بيته ياتي في بيته قال قل اللهم ان هذا الاثير من كثيرا ولا يرد الا انت فاغفر لي ما زاد مني وارحمني انك انت الغفور الرحيم. هذه الدعوه العظيمه تدل على ان لها شانه، وإن يعلمها الصديق والصديق أفضل الصحابة فيعلمه هذا الدعاء، ومع كون الصديق أفضل الصحابة وأرجحهم ميزانا وأكملهم علما وعملا يقال له قل اللهم إني أرجو نفسي يوما كثيرا، كيف يحاول الصديق؟ إذا كان الصديق يقول اللهم إني أرجو نفسي يوما كثيرا ونصر في الأرض الآخر يوما كبيرا، وهو رأس العشرة لهم الجنة وهو أفضل الصحابة، هذا يدل على أن ينبغي المؤمن دائما أن يعترف بالتقصير وظلم نفسه، وأن هذا هو أفضل من أعظم الأسباب في قبول دعائه وقبول الله عليه، أن يعترف بالتقصير وظلم نفسه وأن يقوم مقام الذل والانكسار بين يدي ربه، فإن هذا أقرب إلى نجاته وصلاح قلبه. فالصديق الذي هو أعظم الصحابة وأفضلهم يقول هذا الكلام، وأعظم من يقال هذا الكلام يعلم يقال اللهم إني أرجو ظلما كثيرا ويتوقع كبيرا، وهو أفضل الناس بعد الأنبياء وخيرهم يقال أن يعلم بهذا الدعاء، والذي في السجود يقول اللهم اغفر لي ذنبي كله وزين خلقه وأفضلهم مغفور له وفي سجوده اللهم اغفر لي ذنبي كله جده وجله وأوله وآخره وعنده وسره خرجه وسلم وهو رسول الله وهو أفضل الخلق وهو مغفور له لا تقدم يوم وتأخر ومع هذا يقول هذا الدعاء، الذي يبين لك فضل الدعاء فضل الانكسار بين يدي الله، وأن لا يجوز لأحد أن يعجب بنفسه أو يكون في غنى عن الدعاء ولا في الحاجة إلى الدعاء، إذا كان الرسول يدعو والصديق يعلم الدعاء الدعاء العظيم وهكذا الأنبياء يدعون فكان في حاله من هو بعيد عنهم في أعماله وأقواله مستحق لغضب الله إلا أن يعفو الله عنه بما لديه من السيئات. والنبي أيضا دعا بدعوات أخرى من الصحيحين اللهم اغفر لي خطيئتي وجهلي وإخفائي في أمري وما أنت أعلم مني اللهم اغفر لي جدي وهزلي وخطئي وعمدي وكل ذلك عندي اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أنت أعلم مني أنت المقدم وأنت المؤخر وأنت على كل شيء قدير. في الأصل اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أشرب وما أنت على وضيني أنت وما أنت على وضيني أنت وما أنت على وضيني لا إله إلا أنت وأنت إلهي لا إله إلا أنت. الحاصل أن هذا يبين لنا تواضعه صلى الله عليه وسلم وانتشاره بين يدي ربه ودعواته العظيمة التي ينبغي للمؤمن أن يدعو بها وأن يأخذ بها لتقصيده وما يعتنيه من أسلوب كثيرة. هو جدير بأن يدعو بهذه الدعوات التي دعا بها النبي صلى الله عليه وسلم والتي علمها الرسول الصديق رضي الله عنه وبالدعوات الأخرى اللائقة. ومقام الدعاء مقام عظيم الذي بحاجة إليه هو سلاح المؤمن. الله يحب العباد أن يدعوه ويسألوه ويقول ادعوني أستجيب لكم. فينبغي أن يكثر من الدعاء ولا سيما في آخر الصلاة والسجود يرجو من الله قبوله. والحديث الرابع حديث وائل بن حجر الإمام المشهور رضي الله عنه يقول أنه صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم على يمينه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هو من حضرموت من الجنوب رضي الله عنه يبين أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم هذا السلام. وقد اختلف الناس في صلاة السلام في آخر الصلاة والجمهور على أنه يسلم تسليمتين في لفظ السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله. هذا هو المحفوظ ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن أصحابه أنه كان يسلم السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله. أخرجه مسلم صحيح من حديث صبرة بن جندب كنا نسلم عليه السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله وأشار إلى جانب اليمين والجنان. وجاء في رواية أخرى السلام عليكم وجاء زيادة وبركاته. ولكن في حديث زيادة نظر وظهر أبو داود محمد وائل حائز هذا المؤلف هنا وضعفها آخرون لأن علقمة زعم الجار وإن في الحديث ولم يسمع من الحديث كما قال إحنا معين وجماعة قالوا لم يسمع من الحديث وخطأوا من قال به سمعة أبي. ورواه مسلم في بعض المواضع في بعض الروايات عن إبراهيم السماع في طريق سماك بن حرب وسماك فيه جيش بحفظه جيش ورواه بالسماع سمعة أبي سجل الأئمة على سماعه من أبيه. ولكن غالب رواياته كلها بالعنعنة مثل في أحكام غالب رواياته النبي كلها بالعنعنة. وذكره الحافظ في الترخيص وذكره إلى عبد الجبار عن أبيه ورجع عبد الجبار لم يسمع من أبيه. والصواب ما هنا وما هنا كما قال الثالث في رواية الحديث طريق علقمة عن أبيه. وهذا هو المحفوظ من طريق علقمة عن أبيه. قد رأيت في رأي مسلم في موضع واحد أن هذا الصدق تم سمع من أبيه في كتاب الدماء ويفعل في النهايات. وغالب الروايات التي وقفت عليها كل هذا الجماع العنعنة. ورواه ابن ماجه من حديث مسعود ولكن ليس لديه نظر في هذه وبركاته. والخلاصه ان روايه السلام جاء فيها عده احاديث قال الشارع انها تصل 15 ما بين صحيح وضعيف وحسن وباطل وجمله منها صحيحه وذلك وفيها ان يسال سنتين عليه الصلاه والسلام عن يمينه وعن شماله من حديث ابي وقع بن الخطاب انه كان يسلم كما رواه مسلم الصحيح عن يمينه وعن شماله حتى يرى بياض خده عليه الصلاه والسلام. وفي حديث غير هذا سنتين عن ثمره يده من جنده سنتين وفي احاديث اخرى ابن مسعود سنتين قاله المحمود يسلم سنتين عليه.